رحمه الله تعالى: باب الشركة. هي أربعة: شركة عنان بماليهما وبدنيهما، وشركة وجوه يشتريان بجاههما، وشركة مضاربة مال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الشركة. هذا الباب يورد فيه المصنف ما يسمى بشركة العقود، وذلك أن الاشتراك نوعان: إما اشتراك في الأملاك، وإما اشتراك في العقود. فشركة الأملاك أن يشترك اثنان في ملك عين ما، مثل أن يشترك في ملك أرض أو سيارة أو كتاب أو غير ذلك من الأمور. وشركة الأملاك لا يتكلم عنها الفقهاء في باب الشركة، وإنما يتكلمون عنها في أبواب البيع المتقدمة، وسيأتي بعض تفصيلها في باب القسمة. إنما يتكلم العلماء في باب الشركة عن شركة العقود. إذن فعندما نقول باب الشركة أي باب عقود الشركة. وقول المصنف هي أربعة، ليست الشركات محصورة في أربع، وإنما هي صورها متناهية، وإنما ترجع إلى أربعة أصول فقط. ولذا يقول الشمس الزركشي: إنه يمكن أن يولد من هذه الأربع شركات متعددة، فيمكن أن نقول إنه يجتمع في شركة واحدة عنان ومضاربة، أو وجوه وعنان، وغير ذلك من الأمور. وإذا أردت أن تفهم الشركات فلتعلم أن الشراكة تكون في ثلاثة أشياء: تكون في الأموال وهي الممتلكات، وتكون في الأعمال، وتكون في الذمم. هذه الأمور الثلاث تستطيع أن تتبين لك أنواع الشركات فيها جميعا. فإن كان الشريكان قد اشترك بأموالهما فقط دون أعمال منهما ودون ذمة يشتركان فيها، فهي التي تكلمنا عنها قبل قليل، وهي شركة الأملاك، فيكون لكل واحد منهما جزء من هذه العين، وهذا لا تعلق لنا به. النوع الثاني أن يكون كل واحد من الشريكين قد بذل ماله وبذل عمله معا، فيبذل ماله وعمله معا، فحينئذ تكون الشركة شركة عنان، إذ كل واحد من الشريكين يبذل ماله ويبذل عمله. النوع الثاني من أنواع الشركات شركة المضاربة، يكون العمل من أحدهما والمال من الثاني، فمن أحدهما عمل ومن الثاني مال. النوع الثالث من الشركات التي أوردها المصنف وهي شركة الأبدان. ومعنى شركة الأبدان أن يكون الشراكة منهما بالعمل فقط، فيعملان عملا، وفي نهاية يومهم ما يتحصل من عملهم بأبدانهم يقتسمونه بينهم بالسوية. الشركة الرابعة شركة الوجوه، وهو أن يكون منهما عمل وذمة، عمل وذمة. إذن هذه الأنواع الأربع من الشركات، على سبيل الإشارة لما ذكرته لك قبل قليل من إمكان توليد شركات أخرى، فلو كان أحد الشريكين بذل ماله وعمله والشريك الآخر بذل عمله فقط، فإننا في هذه الحالة نقول إنها شركة عنان ومضاربة. وكذا إذا كان الشريك الثاني بذل ماله فقط والأول بذل ماله وعمله، فهي شركة عنان ومضاربة كذلك. وتستطيع أن تولد ما شئت من أنواع الشركات. هذه يسميها العلماء بالشركات الشخصية التي تنبني على شخص الرجل. والذي تسمى شركات الآن عندنا في الأنظمة هي شركات مختلفة عن هذه الشركات، هي موضوع مستقل. ولذلك كل الشركات الآن حتى شركة الفرد الواحد ذمتها مستقلة عن ذمة المؤسسين لتلك الشركة. فالذي ندرسه في باب الشركات ليس هو نظام الشركات، فإن نظام الشركات له أمر آخر مستقل، وخاصة فيما يتعلق بفصل الذمة المالية للشركة عن المؤسسين ولو كان واحدا، هذا مسألة أخرى، وإنما هو من باب الاشتراك اللفظي. وقد يعني يأتي مجال غير هذا المجال نتكلم عن الشركات المعاصرة وما تعلقها بباب الشركات. نعم، أولا قال المصنف إنها أربعة: شركة العنان، سميت عنانا كعنان الخيل يتساوون في سباقهم، قال بماليهما وبدنيهما، أي كل واحد من الشريكين يبذل مالا ويبذل بدنه وهو العمل، البدن هو العمل، فكل واحد منهما يبذل نقدا لنقول 1000 ريال، والثاني يبذل 1000 ريال، وكلاهما يعملان في هذا في هذين 2000، أحدهما يقوم بالبيع والآخر يأتي بتوريد البضاعة مثلا أو بغيرها من الأعمال بينهم. وقبل أن ننتقل لما بعده، قول المصنف بماليهما، انتبه لهذه الجزئية، التعبير بالمال مشهور المذهب، وقلت لك إذا قلنا المشهور ففيه خلاف قوي، والغالب للشيخ تقي الدين، مشهور المذهب أن عقد شركة المضاربة وشركة العنان لا تصح إلا أن يكون المال نقدا، ولا يصح أن يكون المال عروضا، بل لا بد أن يكون نقدا. والحقيقة أن قولهم أضبط في المحاسبة وأيسر. ثم قال النوع الثاني: شركة الوجوه، يشتريان بجهيهما. عندما عبر المصنف بيشتريان يدل على أنهما عملا عمل التجارة، فكلاهما عمل ببدنه، وهذا هو الاشتراك بالعمل. وقوله بجاهيهما أي بذمتهما، فذمة والدين المتعلق بالشركة يشتركان فيه، فكلاهما يشترك فيه بالسوية، فيكون بينهما على السوية. وهذا معنى قوله يشتريان بجاهيهما، أي يشتريان ثم يبيعان ما اشترياه بجاهيهما، فكلاهما بذل بدنه وهو عمله، وبذل ذمته التي هي جاهه. النوع الثالث تفضل. وشركة مضاربة مال واحد وبدن الآخر. قوله وشركة مضاربة مال واحد، أي من أحدهما مال والآخر يبذل العمل وهو البدن. لا، ولا بد أن يكون المال على المشهور نقد، ولا يصح عندهم الشركة أن تكون بعروض. وشركة الأبدان. قوله وشركة الأبدان، سكت عن بيانها. وشركة الأبدان هو أن يكون مشتركين في عملهما بأبدانهما فقط. مثال ذلك أن يشترك اثنان من ذوي المهن الحرفية، يقول نعمل يومنا كله، فما تحصل لنا جمعناه بيننا ثم نقتسمه بيننا بالسوية. قد يكون أحدهم اليوم تحصل عملا كثيرا والآخر لم يتحصل عملا، فحينئذ نقول مع ذلك يجوز. والحقيقة أن شركة الأبدان نظر لها بعض الفقهاء وهم الحنفية نظرا مبالغا فيه من جهة الغرر، فقالوا إن شركة الأبدان ممنوعة، لكن ثبت من حديث ابن مسعود وغيره أنهم اشتركوا شركة الأبدان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في السلب وغيره، فدل على أن شركة الأبدان ورد إقرار السنة بها. قال والربح في الكل على ما شرطاه والوضيعة على المال. نعم، قول المصنف الربح في الكل على ما شرطاه، أي في جميع أنواع الشركات إذا كانوا قد اشترطوا شيئا فالربح على شرطهم، على ما اشترطوه من اتفاق، إما لأحدهم النصف والآخر النصف، لأحدهم العشر والثاني 19، لا ننظر لمقدار العمل ولا لمقدار المال، بل عبرة بما اشترطاه. فإن لم يشترطوا شيئا وسكتوا، فالأصل أنه إذا كان فيها مال من الطرفين فيقسم الربح على قدر المال، فإن لم يكن فيها مال فتقسم على الرؤوس، فالعبرة بالرؤوس حينذاك. قوله والوضيعة على المال، يعني لو أنه وجدت خسارة في الشركة فلا يخسر في الشركة إلا من بذل المال، ففي العنان كلاهما بذل المال فالوضيعة عليهما، والمضاربة المال من أحدهما دون الآخر فالوضيعة على من منه المال دون الآخر. قال ولا يعين لواحد دراهم ولا ربح شيء معين. يقول إن مما لا يجوز أن يعين لواحد من الشريكين دراهم معينة، فيقول لك في كل سنة 10 دراهم، 20 درهما، 100 درهم، وهكذا. نقول هذا لا يجوز، لأن تعيين الدراهم هو ضمان للربح، وضمان الربح لا يجوز، ضمان الربح حينئذ لا يجوز. نقول حتى ولو شرطه، لأن بعض الناس توسع في القاعدة ذكرت لكم في الدرس قبل الصلاة، أن من الناس من يقول يجوز ضمان عقود الأمانات، لا يدخل فيه ضمان الربح، وإنما يدخل فيه ضمان المتلف. فتجوز بعض المعاصرين فجعل مما يدخل في جواز اشتراط الضمان أنه يضمن له الربح، وهذا غير صحيح. فرق بين ضمان الربح وبين ضمان الرأس المال الذي تكل معنى فيما ليس يعني من تصرفه وفعله المعتاد. إذن هذا الأمر الأول فيما يتعلق بقوله ولا يعين لواحد دراهم. هناك صورة بعض الناس يظنها جائزة وهي داخلة في الصورة المحرمة، عندما يبذل الشخص ماله لشخص آخر ليضارب له به. قلنا يجوز الربح أن يكون بينهما على ما اشترطاه، فإن قال لك نصف الربح ولي نصفه نقول يجوز لأن الربح على ما اشترطاه. وأما إن قال له لك نصف المال الذي أعطيتني فنقول لا يجوز، لأنه يكون تعيين للدراهم. فبعض الناس يظن أن النسبة عندما يقول لك 10% من المال الذي بذلته لي في شركة المضاربة أنه من باب نسبة الربح، لا، هو تعيين للدراهم لكن غير اسمها، وهذه الصورة محرمة باتفاق، لا يصح ذلك لأنه ضمان للربح. وهذا معنى قوله ولا يعين لواحد دراهم. قوله ولا ربح شيء معين، مثل أن يقول لو اشترك في شيء بينهما عينان، يقول الجزء الأول من الغنم ربحها لي والجزء الثاني من الغنم ربحها لك، فنقول ما داموا قد اشتركوا فليس لأحدهم أن يعين له ربح معين دون الآخر، بل يكون الربح والوضيعة بينهما سواء. قال وكذا المساقات والمزارعة. نعم، قول المصنف وكذا المساقات والمزارعة، هنا فقط نكتة لطيفة. عبر المصنف بقوله وكذا لأن مشهور المذهب أن المساقات والمزارعة ليس من الشركة، ليست عقود شركات، بل هي عقود مستقلة بذاتها، وذلك أنهم يشترطون في عقود الشركات أن يكون رأس المال نقدا، وفي المساقات والمزارعة ليس فيها نقد، وإنما أحدهما منه العمل والآخر منه الأرض أو الشجر ونحو ذلك. فجعلوا عقود المساقات والمزارعة عقودا مستثناة لعدد من الأمور، منها ما ذكرت لك قبل قليل في كون رأس المال يجب أن يكون نقدا. ومن أهل العلم من كالشيخ تقي الدين يقول لا، بل إن المساقات والمزارعة حكمها حكم الشركة، فهي في الحقيقة نوع من أنواع الشركات، ولذلك يعني بعض القيود التي يوجدها بعض الفقهاء قد ينازع فيها لكي تكون شاملة للجميع، وهذا معنى قوله وكذا. المساقة هو أن يكون الشخص مالكا لشجر فيتفق مع آخر ليقوم بسقي ذلك الشجر، على أنه إذا خرجت الثمرة فإنهم يقتسمون الثمرة بينهم على ما اتفق عليه، يقول هذا يجوز. ومثله المزارعة، أن يكون لأحدهم زرع والآخر منه العمل، فيقوم العامل بزرع الأرض على أن ما نبت في هذا الزرع وخرج من الزرع كالحب ونحوه يكون بينهم على ما اتفقوا عليه. ومن الفروق بين المزارعة وبين المساقاة أن المزارع بين المساقات والمزارعة أن المساقات لا تحتاج إلى مؤنة إلا الماء، والماء يكون نابعا من الأرض وهو ناتج لفعل الشخص، إذ الماء قبل خروجه من الأرض ليس ملوكا لأحد، بينما المزارعة محتاجة إلى بذر، ولذا اختلفوا في المزارعة البذر هل يجب أن يكون على مالك الأرض ليكون الطرف الآخر منه فقط العمل، أم يجوز أن يكون البذر من مالك الأرض ويجوز أن يكون البذر من العامل. هما قولان عند المتأخرين، والذي جزم به المحققون كموسى في الزاد وغيره من أهل العلم أنه يجوز أن يكون البذر من صاحب الأرض ويجوز أن يكون البذر من العامل. قال وإنما يتصرفان على وجه الحظ. نعم، قوله وإنما يتصرفان، الضمير هنا التثنية يعود للشريكين، هذا هو الظاهر، وليس عائدا فقط للمساقات والمزارعة، بل يعود لكل ما سبق، فكل واحد من الشريكين يتصرف على وجه الحظ. وهذا ينبني عليها يعني قاعدة عند أهل العلم، يقولون إن الشريكين يتصرفان في مال الشركة، فما يتعلق في ماله يتصرف تصرف الأصيل، وفي نسبة مال شريكه يتصرف تصرف الوكيل، فهو يتصرف تصرف الأصيل في ماله، وفي مال شريكه يتصرف تصرف الوكيل. إذ من عقد شركة مع آخر كأنه وكله في التصرف، وتقدم معنا أن الوكيل والولي على اليتيم وعلى المحجور عليه، ليس له أن يتصرف مطلق التصرف، وإنما يتصرف على ما فيه الحظ. وهذه عبارة دقيقة، وهذه أجود من عبارة من اشترط حظوظا معينة مبنية على أعراف معينة، مثل ما سيأتي بعد قليل في قضية بيع النسأ وغيرها. قال: ولا يبيع نسأ إلا بإذن. نعم، قوله ولا يبيع نسأ إلا بإذن، هذه تفريع على أنه لا يتصرف إلا على وجه الحظ. كيف ذلك؟ يقولون إن الشخص إذا باع مالا إما أن يبيعه حالا ويقبض الثمن، وهذا فيه احتياط للمال، وإما أن يبيعه مؤجلا، والبيع المؤجل في الغالب أن فيه زيادة ثمن لكن فيه خوف على المال بعدم السداد، إما أن يموت المشتري وإما أن يكون مماطل أو نحو ذلك. لما كان أن الأصل أن التصرف إنما يكون على وجه الحظ، فنقول الأصل أن كل واحد من الشريكين ليس له أن يبيع شيء من الشركة التي أو من البضاعة التي يشتركان في بيعها إلا حالا، ولا يبيعه مؤجلا لأن هذا ليس من الأحظ وإن كان قد يكون أعلى. هذا مبني ربما على أعراف معينة، لكن قد يكون في بعض الأعراف في بعض الأسواق وليس كل الأسواق الأحظ للتجارة أن تكون مؤجلة إذا كان قد عرف من الذي يباع له، ولذلك كثير من المحلات قد لا يكون البيع فيها إلا بالآجل على نهاية اليوم، اليومين، الأسبوع، الثلاثة، وإلا لم يأتيه أحد. فنقول إن المرد في الإذن للحظ ولعدمه الأقرب أنه للعرف وليس النهي مطلقا. قال: ولو دفع دابته ليعمل عليها وما حصل بينهما أجاز. نعم، هذه مسألة مثل المساقات والمزارعة، ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنها ليست من الشركة وإنما تشبه الشركة، ومن أهل العلم كما قلت لكم من يرى أنها نوع من أنواع الشركة. ما هي؟ قال: هو أن يكون الشخص له دابة ثم يعطي آخر هذه الدابة أي منفعة الدابة ليعمل عليها، إما بتأجيرها أو ليحمل عليها أو ليسني بها من الماء إذا كانت آبار أو لغير ذلك من الفوائد، ثم ما حصل بينهم من تأجير والحمل والانتفاع والعمل بهذه الدابة يكون بينهما على ما اقتسم عليه. قلت إن فقهاءنا لم يعدوها من الشركة لأن رأس المال ليس مالا نقدا، وإنما رأس المال فيها في الحقيقة منفعة دابة، منفعة الدابة مال لكنه ليس نقد، هو مال لكنه ليس بنقد، وإذا قال هو ملحق بالشركة وليس بالشركة. طبعا الشيخ تقي الدين حينما قال إن رأس مال الشركة لا يلزم أن يكون نقدا أدخل جميع هذه الصور وقال إنها تاخرة في الشركات. قال رحمه الله: باب المساقة، تجوز في كل شجر له ثمر يؤكل بجزء من ثمره مشاع معلوم. نعم، يقول المصنف باب المساقة، أورد المصنف المساقة فقط لأنه ورد فيها الحديث المخابرة حديث رافع، ويلحق بالمساقة المزارعة ويلحق بها كذلك المغارسة وهو في غرس الشجر. يقول المصنف: تجوز في كل شجر أي في سقي كل شجر له ثمر يؤكل، ما دام أن له ثمر يؤكل فإنه يجوز المساقاة عليه. ومن أهل العلم من يوسع فيقول له ثمر ينتفع به، إذ من الأثمر ما لا يؤكل لكنه ينتفع به بتنظيف، ينتفع به بصناعة ونحو ذلك. قال: بجزء من ثمره مشاع معلوم، أي أن الثمر هذا يكون لأحد جزء منه كالربع أو النصف للعامل، والجزء الآخر يكون لمالك الشجر، والعامل يقوم بسقيه ويقوم بكل الأعمال المتعلقة بعد ذلك كالتشويك مثل النخل ومثل القطف الثمر وغير ذلك من الأعمال. وغلبت المساقة لأن أكثر وأطول الأعمال التي تتعلق بالشجر هي سقيه. قال: وكذا المزارعة بجزء من الزرع سواء كان البذر منهما أو من أحدهما. هذه المسألة أوردناها قبل قليل في المزارعة، وأن الصحيح عند المتأخرين الذي مشى عليه موسى خلافا لما في المنتهى أنه يجوز ولو كان البذر من العامل أو منهما باتفاقهما. قال: وعلى العامل ما جرت به العادة به. نعم، ما جرت به العادة من التشويك، من حرث الأرض، من رش السماد وغير ذلك من الأمور، كل ما يتعلق بالعمل فإنه على العامل في العادة. وعلى رب المال ما فيه حفظه، يعني حفظ المزرعة، فالحراسة هي واجبة على رب المال وليست واجبة على العامل. قال رحمه الله: باب إحياء الموات. من أحيا أرضا داثرة لم يعلم لها مالك معصوم فهي له. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر نوع من أنواع الكسب، لأن كسب المال يكون بأحد أمرين، إما بالقهر وإما بالاختيار. القهر يكون كسبه عن طريق الإرث، وأما الاختيار فإنه يكون بأحد ثلاثة أمور: إما بالعقود، سواء كانت العقود عقود معاوضات أو العقود عقود تبرعات، ومر معنا كثير منها وسيأتي بعضها. وإما أن يكون الكسب عن طريق تملك المباحات، تملك المباحات. وتملك المباحات أول باب فيه وهو إحياء الموات، وما يتبع إحياء الموات أيضا من الصور والمسائل التي سيأتي بعد ذلك الإشارة إلى بعضها بإذن الله عز وجل. يقول المصنف: باب إحياء الموات. المراد بالموات كما سيأتي بكلام المصنف هي الأرض، فلا يسمى الموات إلا الأرض فقط، غير الأرض لا تسمى مواتا، من الحيوانات ومن الأعيان الأخرى لا تسمى موات. الموات هي الأراضين، هي الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص. فكل أرض انفكت عن الملك والاختصاص فإنها تسمى مواتا، ومن أحياها فإنه يملكها. والإحياء سيأتي كيف يكون، وعرفنا ما معنى الموات. ذكر المصنف قال: أن من أحيا أرضا داثرة. عبر المصنف بالداثرة لتشمل صورتين: الأرض التي ليس فيها ملك مطلقا، وليس فيها أثر ملك، لا ليس لها ملك وليس فيها أثر تملك كبنيان ونحوه. والأمر الثاني: ما فيه أثر تملك وبنيان، لكن تطاول الزمن على ملاكها وفقدوا، إما لوباء أبادهم أو لهجرتهم ولا يعرف أعيانهم أو غير ذلك من الأسباب التي يسببها الله عز وجل. إذن فالموات تشمل الداثرة التي لا يوجد فيها أثر لفعل الآدميين، والتي وجد فيها أثر بناء لهم تملك أو اختصاص، ثم بعد ذلك فإنهم تركوها وهجروها ولم يعلموا ولم يعرف أنهم سيعودون إليها. ثم قال الشيخ: لم يعلم لها مالك معصوم. عبر المصنف بالمالك ويقصد به أمرا، ليس أمرا واحدا، يقصد بها الملك ويقصد به أيضا الاختصاص، لأن الفقهاء يتساهلون في تسمية الاختصاص أحيانا، يتساهلون في تسمية الاختصاص ملكا. كيف ذلك؟ انظر، الأرض التي لا يعرف لها مالك هي الأرض التي بوار، لا يوجد أحد يدعي ملكها وليس لأحد فيها أي بناء أو أثر. وأما الاختصاص فهو أمر يكون سابقا للملك، مثل التحجير، فمن حجر أرضا جعل عليها حجارة أو عقم مثلا، فإنه مختص بها لكنه ليس مالكا لها. إذ التحجير ليس إحياء وإنما هو بدء عمارة. ومثل ذلك الإقطاع في أوله يكون من باب الاختصاص لا يكون من باب الملك. وقد ذكر الفقهاء أن الإقطاع نوعان: إقطاع ملك وإقطاع اختصاص. فإقطاع الملك يملكه ولو لم يحيه، وإقطاع الاختصاص يملكه يختص به ولا يملكه حتى يحيه، فيكون أولى من غيره بذلك المحل. إذن عبارة الفقهاء لما قالوا منفك عن الملك والاختصاص أجود من عبارة المصنف لا يعلم لها مالك، وإن كنا وجهنا كلام المصنف. قوله معصوم لأن الملك غير المعصوم منفك عنه، فيصبح كمن لا مالك له في الجملة. قال: فهي له، أي إذا أحياها. وقبل أن ننتقل من هذه الجملة أورد أن نبدأ مسألة سريعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قلت لكم قبل قليل أن هذا من باب التملك بماذا؟ بحيازة المباح، ليس كذلك؟ هناك قاعدة مشهورة عند أهل العلم قضى بها عمر وعثمان وغيرهم من الصحابة، وهو أن التملك المباحات يجوز تقييده. هذه قاعدة مهمة، يجوز تقييد تملك المباحات. أين هذا؟ لما أنكروا على عثمان رضي الله عنه أنه حمى النقيعة، وهي أرض روضة ينبت فيها الكلى فحماها ومنع أهل المدينة من أن يرعوا فيها لأجل إبل الصدقة. أنكروا على عثمان ذلك فقال قد حماها قبل عمر، فدل ذلك على أن الصحابة حموا النقيع ومنعوا من الرعي فيها. الرعي والصيد والاحتشاش والاحتطاب، كل هذه من صور تملك المباحات التي لا يملكها أحد. فالصحابة ثبت عنهم لمصلحة أنهم منعوا من تملك بعض صور المباحات وهو النقيع، فلا يجوز الرعي فيه. كذلك إحياء الموات، نص أهل العلم أنه يجوز لولي الأمر أن يمنع التملك بإحياء الموات، مما نص على ذلك القرافي وابن القيم في الزاد، فقال إن هذا من تملك المباحات يجوز منعه. قلت هذا لما؟ لأنه صدر النظام عندنا أن كل إحياء لموات قبل 1386 هجري، عفوا بعد 1386 هجري، فإنه لا يثبت به الملك، وإنما يثبت الملك بالإحياء السابق قبل ذلك. وهذا الذي صدر من نحو 50 أو 60 سنة، لا أدري بحسابه بالضبط، 60 سنة تقريبا أو أقل قليل، متوافق مع كلام أهل العلم من فقهائنا وغيرهم أنه يجوز تقييد ملك المباحات في إحياء الموات، وهذا جائز. طيب، إذن فقوله فهي له من باب تقييد، من باب المباح، ويجوز تقييده كما ذكرت لكم. قال بأن يعمرها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط وسوق الماء وقلع أحجارها وأشجارها المانعة من زرعها وغرسها. طيب، قال بدأ يتكلم عن صفة الإحياء، قال الإحياء يكون بأن يعمرها بما تتهيأ به لما يراد منها، هذا ضابط كلي. قال ومثال ذلك التحويط، المراد بالتحويط التحويط بالبناء وليس التحويط بالتراب أو بما ليس ببناء، فإن التحويط بتراب وغيره يسمى تحجيرا، والتحجير يثبت الاختصاص ولا يثبت الإحياء. قال وسوق الماء إليها إما بجدول أو بنحو ذلك. قال وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من زرعها وغرسها إذا كان قد أحياها لأجل الزراعة. قال وإن حفر بئرا فيها فواصل إلى الماء ملك حريمها من كل جانب 50 ذراعا في العادية ونصفه في البديئة. يقول وإن حفر بئرا فيها، أي في أرض ميتة ليس لها ملك ولا فيها اختصاص، فوصل إلى الماء، مفهومه أنه إذا لم يصل إلى الماء فإنه لا يكون إحياء. قال ملك حريمها، أي ملك حريم البئر، ثم بين مقدار الحريم الذي ثبت فيه الأثر عن سعيد بن مسيب ونحو غيره من التابعين. قال من كل جانب، أي من جوانب البئر التي حفرها، 50 ذراعا في العادية. العادية الآبار نوعان، عادية وبادية. فالعادية هي التي نسبت لقوم عاد، يعني أنها قديمة، ثم غار ماؤها فجاء شخص بعده ثم حفرها. أنتم تعرفون أن البئر إذا غار ماؤها لكي تريد أن تحفرها فإنك تنزل أكثر ثم تطوي البئر أكثر، والمشقة فيه أصعب بكثير بكثير، لأنك تنزل، وقديما كانوا ينزلون بأنفسهم وكلما نزل قل الأكسجين فيتعبون، وقليل من العمال من يحسن هذه الآبار البادية. وانظر لبعض الآبار التي عندنا تجد أنها عميقة جدا، ومن أعظم الآبار التي عندنا بل قد تكون أعظم الآبار في الجزيرة العربية الموجودة في تيمة، هذه البئر الكبيرة جدا التي هي عادية بل جاهلية وما زالت قائمة إلى الآن، لو نظرت في الطوي فيها ستجده عشرات الأمتار إلى الأرض. فالعادية لما كان إحياء الماء وإخراجه منها صعبا أصبح حريمها أكثر، يتملك من أخرج الماء منها من كل جانب 50 ذراعا، يملك 50 ذراعا، الذراع 46 سنتي أو 48 سنتي، يعني تقريبا لنقول 50 سنتي، هي أقل، قلت لك إنها 46 سنتي، لو قلنا 50 سنتي أسهل في الحساب فتكون 25 متر فقط. فمن حمر بئرا يأخذ يتملك من قطرها نصف قطرها يكون 25 مترا تقريبا أو أقل. قال ونصفه في البادية أو في البادية، يعني التي بدأها فحفرها حديثا، فيأخذ نصف ذلك 25 ذراعا من كل جانب، وهو 12 ذراع تقريبا ويزيد قليلا، 12 متر عفوا ويزيد قليلا. نعم. قال ولا يملك ما قرب من عامر وتعلق بمصالحه ولا معدنا ظاهرا. نعم، يقول الشيخ ولا يملك ما قرب من عامر، الأراضي المنفكة عن الملك والاختصاص إذا كانت قريبة من العامر لا يتملكها، لأن فيها مصلحة لعموم أهل البلد، قد تكون هي مسايلهم، وقد تكون هي طرقهم، وقد تكون كذلك مرعى لإبلهم، وقد تكون أيضا مكانا لصلاتهم على جنائزهم وعلى وصلاتهم في أعيادهم وعند اجتماعهم. فالأماكن القريبة من البلد لا تحيا، لأن فيها اختصاص لأهل البلد، فتكون من حقوق الارتفاق العامة لأهل البلد، فلا تملك لوجود الاختصاص. وهذا معنى قوله ولا يملك ما قرب من عامل وتعلق بمصالحه. قوله ولا معدنا ظاهرا، المعادن نوعان، إما أن يكون ظاهرا على وجه الأرض وإما أن يكون باطنا. المعادن الباطنة تملك، وقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المعادن المعدن الذي في اليمن، فأقطعهم إياه فاستخرج منه المعدن، فيجوز المعادن الباطنة، وأما الظاهرة فلا تملك، تكون ظاهرة على وجه الأرض وتملك. قال ومن جعل على عمل شيء جعلا معلوما فمن عمله بعد بلوغه الجعل استحقه. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن عقد جديد وهو عقد الجعالة. وعقد الجعالة من عقود المعاوضات، وهذا العقد يختلف عن عقد الإجارة، لأن عقد الإجارة محل العقد هو العمل أو المنفعة، بينما عقد الجعالة هو عقد على النتيجة التي يسبقها عمل. إذن عندنا قيدان، عقد الجعالة محله على النتيجة، إذا لم توجد النتيجة فلا يستحق شيئا، بس بشرط أن تكون النتيجة قد تحصلت بعمل، وسيأتي في كلام المصنف. ولذلك يقول المصنف ومن جعل على عمل شيء جعلا معلوما فمن عمله بعد بلوغه الجعل استحقه. يقول الشيخ إن الشخص من جعل جعلا على نتيجة معينة فتجوز. من أمثلة ذلك شرد له حيوان، ثم قال من وجد هذا الحيوان الشارد فله كذا، فمن عمل ولو عملا يسيرا بأن كان الحيوان قريبا منه فتناوله بيده ثم أداه لصاحبه، فإنه في هذه الحالة يستحق الجوع، لا ننظر لقلة العمل ولا ننظر لكثرته، وإنما العبرة بالنتيجة بشرط وجود عمل. قلت بشرط وجود عمل، لما؟ لأن من وجد من جعل جعلا وكان هذا الشيء في يده، فقال مثلا أضعت قلمي، فقال رجل هذا قلمك، قال أضعت قلمي ولمن وجده 10 ريالات، فكان بيدي شخص فقال هذا قلمك، نقول لا يستحق الجعل، لأن القلم كونه في يد هذا الرجل يد أمانة، ويجب عليه أن يرد الأمانة إلى صاحبها، فهي واجب عليه ردها، فيجب أن يكون قد عمل عملا ليأخذ على العمل الجعل والأجرة التي جعلها الجاعل. إذن هذا معنى قوله ومن جعل على عمل جعلا معلوما فمن عمله بعد بلوغه الجعل، فلا بد من العمل بعد بلوغ الجعل، استحقه، أي استحق ذلك الجعل كاملا بغض النظر هل كان العمل كثيرا أم قليلا. قال فلو فسخ الجاعل بعد عمله لزمه للعامل أجرة مثله. قول الشيخ فلو فسخ الجاعل بعد عمله، يقول إن الجاعل يجوز له فسخ العقد مطلقا، لكن لو فسخه قبل أن يعمل الجاعل عملا فليس له شيء، وأما إذا بدأ العامل بالعمل وكان معينا في عقد الجعالة، لأن عقد الجعالة يجوز لشخص معين، أنت إن فعلت كذا فلك كذا، ويجوز لعموم الناس من وجد كذا فليفعل كذا، فإن كان عقد الجعالة مع معين وبدأ المعين في العمل ولم تتحقق النتيجة بعد، ففسخ الجاعل العقد قبل إتمام العمل بسبب من هو لا من العامل، انقلب العقد إلى عقد أجرة، فحينئذ نقول كم مقدار العمل الذي عمله العامل فيعطى إياه. وهذا معنى قوله فلو فسخ الجاعل بعد عمله لزمه للعامل أجرة مثله، وإلا تتحقق النتيجة. قال ولا أجرة لمتبرع غير رد الآبق فله دينار. نعم، قول المصنف ولا أجرة لمتبرع، كل من تبرع بعمله وقال أردت التبرع ولم أكن مريدا الجعل فليس له شيء إلا رد الآبق. رد الآبق في الحقيقة ليس بالمتبرع، لأن بعض أهل العلم يقول إن رد الآبق هو مستثنى ليس من التبرع، وإنما هو مستثنى من الاتفاق على الجعل، فمن رد آبقا فإنه يستحق دينارا ولو لم يجعل له سيد العبد جعلا فإنه يستحقه مطلقا، فهو يستحقه وإن لم يكن له جعل. إذن فقول المصنف غير رد العبد يشمل ما سبق كله حتى وإن لم يجعل له مالك العبد الآبقي جعلا. قال باب اللقطة: هي على ثلاثة أضرب، أحدها ما تقل قيمته ولا تتبعه الهمة فيملك بغير تعريف. نعم، بدأ المصنف في باب اللقطة، واللقطة أهل العلم يقولون فيها شبه بعقود الإباحة، لأن الشخص يتملك اللقطة بمجرد حيازته، وخاصة النوع الأول، فتكون تملكه لها بمجرد التقاطها. وفيها شبه بالملك القهري، من جهة أن من التقط لقطة وعرفها سنة فإنها تدخل في ملكه ولو لم ينوي أو لو لم يتلفظ. ذكر المصنف أن اللقطة باعتبار المال الملتقط ثلاثة أنواع: أولها ما تقل قيمته ولا تتبعه الهمة، ومرد قلة القيمة واتباع الهمة إلى العرف عند أواسط الناس، فلا ننظر لأغنيائهم ولا نرجع إلى فقرائهم، وإن العبرة بأواسط أهل البلد الذي وجدت فيهم اللقطة. قال الشيخ: فيملك بغير تعريف، يعني من التقطه فيملكه مباشرة سواء عرفه أو لم يعرفه، لكن يجب عليه أن يسأل، فربما كان ذلك الذي قلت قيمته صاحبه بجانبه، فحينئذ يرده إليه، فإن علم أنه ليس لأحد من الحاضرين فإنه حينئذ يملكه مباشرة. الثاني الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع، فلا يملك ولا يبرأ من أخذه إلا بدفعه إلى الإمام. نعم، يقول الشيخ إن النوع الثاني الحيوانات الممتنعة بنفسها من صغار السباع مثل الإبل ومثل البقر الكبار، فإنه في هذه الحال لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لك وما لها. ثم قال: ولا يبرأ من أخذه، أي من وضع يده عليه، إلا بدفعه إلى الإمام. بالنسبة لما لا يجوز التقاطه، النوع الأول يملكه بمجرد التقاط بغض النظر عن نيته، النوع الثاني هو ما لا يجوز التقاطه، من التقطه فإن يده تصبح حينئذ يد ضمان، لأنه ممنوع أنت من التقاطه، فحينئذ تصبح يدك يد ضمان. وبناء عليه من التقط حيوانا لا يجوز التقاطه ثم ندم فقال أرجعه للمكان الذي وجدته فيه، نقول لا يبرأ. وبناء على ذلك فلو جاء صاحبه بعد سنة أو سنتين أو عشر نقول تضمنه أنت، لماذا؟ لأنك يعني أخذته والتقطته فانقلبت يدك إلى يد ضمان. لا تبرأ إلا في حالة واحدة، أن تردها للإمام، لأن الإمام ولي من لا ولي له، فحينئذ يكون نائبا عن صاحب الحق. قال الثالث: ما عدا ذلك فيجوز أخذه لمن أمن نفسه. نعم، يقول المصنف: ما عدا ما سبق مما يملك بالالتقاط أو لا يجوز التقاطه فيجوز أخذه. عبر المصنف بيجوز أخذه بأنه ليس بواجب ولا بلازم، وإنما هو جائز. وهذا الجواز له قيد مهم، يقولون إن التقاطه يجب أن يكون بنية التعريف، فلو التقطه بنية التملك صارت يده يد ضمان، وحينئذ لو رده لمكانه لم يبرأ، بل يضمنه ولو تلف بغير إرادة منه ولا فعل ولا تفريط، إلا أن يضعه في يد الإمام التي هي قسم المفقودات الموجودة في الحرم وفي غيره مثلا. إذا المقصود أن أخذه من شرط اللقطة التي تعرف أنه يلتقطها بشرط التعريف. وقول المصنف لمن أمن نفسه، وأما من خاف على نفسه الإتلاف الأولى له أن يتركها حفظا لمال المسلم. قال: ويجب تعريفه حولا في مجمع الناس. تعريفه بمعنى أنه يقول إني وجدت مالا ولا يذكر صفته، فمن وجده فليأتني، ويكون التعريف في مجامع الناس في أسواقهم وعند أبواب المساجد، والحول هو القمري. فإن عرف وإلا فهو كسائر ماله بعد أن يعرف صفاته. طيب، قوله فإن عرف، أي فإن عرف المال وجاءه صاحبه وقال أعرفه وهذا لي، فإنه يرد إلى صاحبه. قال وإلا، أي وإن لم يعرف ذلك المال فهو كسائر ماله، فحينئذ يدخل في ملكه قهرا، يدخل مباشرة من تمام الحول يكون جزءا من ماله، فلا نقول يتملكه من جديد بل يكون في ماله، فإذا مات يورث عنه ويجوز له التصرف ويأخذ حكم ماله تماما. وهذا معنى قوله فهو كسائر ماله، لا يشترط لتجديد نية ولا يشترط إلى تلفظ بقول، بل يدخل في ملكه قهرا. قال بعد أن يعرف صفته فيحفظ صفته وهو البكاء والعفاص ونحوه، لأن رأى صاحبها ربما يأتي بعد ذلك. قال فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله إن هلك بلا بينة. نعم، فيدفع إليه إن كان قائما، أو مثله أي مثل المال الذي استفاد منه إن كان قد هلك بلا بينة، لأن البينة التي القرينة التي أوردها هي تعريفه للصفة التي كان لم يظهر للناس. قال ولو تلف في حول التعريف بلا تعد فلا ضمان عليه، لأن يده يد ضمان، لأن يده يد أمانة، لأنه التقطها بقصد التعريف وهو مأذن له فيه. ولو كان مما يتلف أو يحتاج إلى مؤنة فله أكله وبيعه قبل الحول ثم يعرفه. يقول الشيخ لو كان مما يتلف مثل المأكولات والفواكه وغيرها فهو مخير بين أمرين، ومثله ما يحتاج إلى مؤنة وهو الحيوان، وسأتكلم عنه بعد قليل. قال فهو مخير بين أمرين، بين أكله فيأكل هذا فيأكل هذا الذي يتلف، أو يبيعه قبل الحول فحينئذ يحفظ ثمنه، فإذا جاء صاحبه أعطاه الثمن ويعرفه إلى أن يأتي صاحبه، فإن تم سنة لم يأتي فإنه يملك الثمن والمال الذي أكله أو الطعام الذي أكله يكون لا يلزمه بدله. وأما إن كان حيوانا فهو مخير بين هذه الأمرين، ونزيد ثالثا وهو أن ينفق عليه بنية الرجوع على صاحبه، فيجوز له أن ينفق عليه أي على الحيوان بنية الرجوع، إذا جاء صاحب المال أن يقول خذ حيوانك وأعطني قيمة على فيه كذا وكذا. قال باب اللقيط وهو الطفل المنبوذ، مسلم إن وجد في بلد فيه مسلم يولد لمثله. نعم، بدأ المصنف بذكر اللقيط، والحقيقة أن ذكر اللقيط في باب اللقطة هو من باب المشابهة، وإلا فليس له تعلق بالعقود من قريب ولا من بعيد، ولكن لأجل المشابهة اللقطة للمال واللقيط للآدمي الذي يوجد ولا يعرف له أب ولا يعرف له نسب. وإلا فالأنسب أن يكون أحكام اللقيط في كتاب النكاح عندما نتحدث عن أبواب النسب والاستلحاق، ولكن لأجل مشاركة الاسم لقيط ولقطة ناسب أن يكون بعده. عرف المصنف اللقيط بأنه الطفل المنبوذ، يشمل الطفل الذكر والأنثى، المنبوذ معنى قوله المنبوذ يعني الذي لا يعرف له أب ولا يعرف له أم. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الناس أربعة أنواع يهمنا منها ثلاثة، إما أن يكون معلوم النسب، وإما أن يكون مجهول النسب، وإما أن يكون مقطوع النسب، والرابع وإما أن يكون ضائع النسب، وهذه سيأتي صورتها بعد قليل. فمعلوم النسب هو الذي يعرف أبوه ويكون قد ولد في نكاح صحيح، وأما مقطوع النسب فهو من ألغى الشرع سبب ولادته، وإن عرف أن زيدا تخلق هو من مائه فقد ألغى الشرع سببه، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر، فكل مولود ولد بسبب علاقة زنا محرمة فلا يجوز شرعا نسبته إليه إلا في حالة واحدة، وهو إذا كان الحمل قبل الإسلام. وقد جاء أن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلوط، عمر أظنه عمر، نعم، أنه كان يلوط أبناء الجاهلية بمن استلحقهم، فمن ولد في الجاهلية ثم استلحقهم في الإسلام فقد جاء الخبر بإلحاقه به. وفي معنى الجاهلية من كان غير مسلم، مثل في بعض البلدان غير مسلم ثم يسلم ويكون له أبناء من زنا فيجوز له أن يستلحقهم لأن ولادتهم كانت في الجاهلية، فنقول الجاهلية إما مطلقة لعموم الناس أو جاهلية خاصة بالشخص. النوع الثاني المجهول الذي لا يعرف أبوه ولا يعرف سبب الولادة. هذا هو المنبوذ الذي يسمى اللقيط، هو مجهول النسب وليس مقطوع النسب، وفرق بين المقطوع وبين المجهول. فالمجهول يجوز استلحاقه وسيأتي أحكامه، بينما المقطوع لا يجوز استلحاقه، ليس لأحد أن يثبت نسبه، ألغى الشرع نسبه. وقول المصنف مسلم، المنبوذ يحكم بكونه مسلما إذا كان في بلد فيها مسلم، وبناء على ذلك فلو كان في بلد لا مسلم فيها مطلقا فحينئذ نحكم بأنه على دين هؤلاء، لأن الظاهر أنه ليس من أنه من أهل هذه البلد. قال وما وجد عنده أو قريبا منه فله نفقته منه وإلا من بيت المال. يقول ما وجد عند ذلك اللقيط أو قريبا من جانبه من نقد ومتاع فإنه يكون ملكا له فينفق عليه منه. قال وإن لم يكن معه مال ذلك اللقيط فإنه ينفق عليهم بيت المال وجوبا، يجب أن ينفق عليهم بيت مال المسلمين، لأن بيت المال يعني يجب عليه الإنفاق لكل من لا نفقة له. وحضانته لواجده إن كان عدلا. نعم، قول المصنف وحضانته ليس على سبيل الوجوب، وإنما حضانته لواجده عند التنازع. فلو تنازع في هذا اللقيط جماعة كل يريد أن يكون حاضنا له، فنقول إن واجد ذلك اللقيط هو الذي يكون حاضنا له. وفي وقتنا عادة لا يتنازع الناس في حضانة اللقيط إلا إذا كان معه مال كثير، فقد يوجد بعض اللقطة وبجانبه ذهب كثير، فحاضنه يريد أن يعني يحضنه لينتفع بأجرة الولاية على ذلك الصبي. نعم. قال ولو وجده متنقل أو من يريد نقله إلى البادية لم يقر معه. نعم، بل يبقى في البلد التي ولد فيها أو وجد فيها. نعم. ومن ادعاه لحق به نسبا لا دينا. نعم، لأننا إذا حكمنا أنه مسلم ثم ادعاه غير مسلم نحكم بكونه مسلما، ولا نقول إنه يرجع عن الإسلام، يترتب عليها أحكام في قضية إذا بلغ فإنه يعتبر مرتدا إذا رجع، وهكذا أحكام ذكرها هناك وفي التزوج وفي غيره. قوله ومن ادعاه لحق به نسبا، هذا الذي ذكرت لكم قبل قليل أن مجهول النسب، أن مجهول النسب يصح استلحاقه، وأما مقطوع النسب فلا يصح استلحاقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهل الحجر. ولو ادعاه جماعة وتساووا أري القافة فيلحق بمن ألحقوه به ولو بالكل. نعم، هذا يتعلق بضائع النسب الذي ادعاه جماعة فضاع نسبه بينهم. ذكر المصنف أنه يلحق بالقافة فإن ألحقوه به جميعا ينسب بهم لمصلحته لكي لا يكون غير منسوب لأحد، هذا حينما كان اعتمادهم على القافة. وأما في وقتنا الآن فإنه يكون الاعتماد على تحليل الحمض النووي DNA، وهذا لا يمكن أن يلحق الشخص بغير شخص واحد يدعيه، حينئذ يعتمد على الحمض ولا يكون فيه احتمال أن ينسب لأكثر من شخص في الغالب. نعم. وإلا ميراثه وديته في. نعم، هذه المسألة السابقة وهو أن بيت المال ينفق عليه، فإن لم يدعي نسب ذلك الولد أحد فإن ميراثه للمال الذي وجد بجانبه إن مات بعدها بقليل، أو ديته إن كان قد تعدى عليه شخص فتلزمه دية آدمي تكون فيئا. معنى قوله في يعني في بيت مال المسلمين، ليست الفقراء وإنما تنفق في مصالح العامة للمسلمين. قال باب السبق. نعم، لا يصنف باب السبق. السبق هو الفعل المسابقة، وأما السبق بتحريك الباء فهو الجائزة والعوض الذي يبذل عليه. والسبق فيه شبه بالجعالة، ولكن العلماء يقولون ليس بجعالة. والفرق بين الجعالة وبين السبق، وهذا مهم جدا أن نعرفه على قول فقهائنا المشهور، أن الجعالة يجب أن يكون للجاعل مصلحة في العقد، بينما السبق لا يلزم أن يكون لبادر الجائزة مصلحة. هذا أهم فرق يفرقون فيه بين السبق وبين الجعالة. قال وإن قال لا يجوز بجعل إلا في خف وحافر ونصل، وإن كان العوض من غيرهما فهو لمن سبق. طيب، نبدأ الآن في قضية السبق. المسابقات عموما يقول العلماء أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ذكر هذا التقسيم الشيخ تقيدي في اقتضى الصراط، وهو الذي عليه الفقهاء. النوع الأول ما لا يجوز مطلقا، سواء كان بعوض أو بدون عوض، وهذا مثل ما جاء في الحديث في النرد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنرد شيخ، وهذا يشمل كل مسابقة فيه، سواء كان فيه عوض أو ليس فيه عوض فإنه محرم، ومثله كل مسابقة محرمة. النوع الثاني ما يجوز المسابقة عليه من غير عوض، وهذا يجوز في كل الأشياء، ومنها يعني المسابقة من غير عوض، منها المصارعة، فقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة، ومثلها الجري، مثل ما جاء عن مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه عائشة، وهكذا. إذن فما لم يكن فيه عوض فيجوز في كل شيء. النوع الثالث ما يجوز بالعوض ويجوز بدونه، وهذا هو الذي جاء فيه الحديث لا سبق إلا في ثلاث، في خف أو حافر أو نصر، فيكون في الخيل وفي الإبل وهي الهجن، ويكون في الرمي بالرماح وبمعناها، ومنها المسدسات وغيرها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلى جائزته، وقد تنازع العلماء في معنى قوله لا سبق، والذي عليه الفقهاء المشهور ولن أذكر غيره أن معنى قوله لا سبق إلى جائزة، سواء كانت الجائزة من أحدهم أو كانت الجائزة من غيرهم، فكلها ممنوعة إلا في هذه الثلاث، هكذا ذكروا. بدأ يتكلم عن هذا النوع وهو التي يجوز فيها العوض، وهي ثلاثة أشياء: الخوف والحافر والنصل. فيقول المصنف أنها أحوال: الحالة الأولى أن يكون العوض من جميعهم، والحالة الثانية أن يكون من بعضهم، والحالة الثالثة أن يكون من غيرهم. فإن كان العوض من جميعهم فيقول لا يجوز، خلاف لابن القيم في كتاب الفروسية وابتلي فيه، وإن كان العوض من بعضهم فيجوز، وإن كان من غيرهم فيجوز. وذلك قال المصنف: وإن كان العوض من غيرهما فإنه جائز ويستحقه من سبق، وإن كان من أحدهما فسبق أو جاء معا أحرزه المخرج. نعم، قوله وإن كان من أحد المتسابقين، فسبق الذي أخرجه أو جاء معا يعني استويا، أحرزه المخرج الذي جاء أولا أو كان مشتركا مع غيره، لأنه مستوى فلا يستحقه أحدهما دون الآخر ولا يقتسمانه. وإن سبق الآخر أخذه، فإن أخرجا معا جاز بمحلل يكافيهما، فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه. نعم، يقول وإن سبق الآخر أخذه، هذا واضح وهو متعلق بالجملة السابقة، فالأولى أن تكون في السطر السابق. قوله فإن أخرجا معا، هذه الحالة الثالثة، أن يكون منهما معا، قلنا إن كان منهما معا فلا يجوز إلا أن يكون معه محلل، والمحلل جاء فيه الأثر عن سعيد بن المسيب مرسلا. قال فإن أخرج معهما معا أخرج محلل مكافيهما، المحلل هو أن يكون مكافئهم في احتمال الفوز و لا يبذل من العوض شيئا. قال فإن سبقهما، أي ذلك المحلل الذي لم يبذل شيئا، أحرز سبقهما أي الجائزة، وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه، أحرز سبقه وسبق صاحبه، فيأخذ الجائزتين معا. قال ولا بد من تحديد المسافة والغاية والإصابة وصفتها وعدد الرشق. نعم، في المسافة والغاية، فالمسافة في الخف والحافر، والغاية والإصابة وصفتها وعدد الرشق، هذه في النصر. وإنما تكون المسابقة على الإصابة. نعم، ما تكون على عدد الرمي أو نحو ذلك، وإنما تكون على إصابة الهدف. قال باب الوديعة: وهي أمانة لا تضمن بغير تعد، مثل أن يحفظها بدون حرزها أو يجحدها ونحو ذلك. نعم، بدأ المصنف بالوديعة، وذكر المصنف أنها أمانة، يعني أن المودع يده عليها يد أمانة، فحينئذ لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط أو الإتلاف، تعمد الإتلاف. وذكر صورة التفريط، قال مثل أن يحفظها بدون حرزها الذي تحفظ فيه عادة، قال أو يجحدها. إيش معنى يجحدها؟ أن تودع الوديعة عند شخص ثم يأتي صاحبها فيطلبها فيجحد تلك الوديعة، فبمجرد جحده لهذه الوديعة مع علمه وعدم نسيانه تنقلب يده حينئذ من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضمان، فإذا انقلبت يد الضمان فيترتب على ذلك أنها تضمن سواء تلفت بتفريط وتعد منه أو تلفت بغير فعل ولا تعد ولا تفريط منه، هذا إذا جحدها. فإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل، بخلاف لم تودعني شيئا. نعم، لو قال ما لك عندي شيء هذه يقبل قوله إذا ادعى ردها أو تلفها، لأن قوله ردها ما لك عندي شيء الآن قد رددتها إليك أو تلفت قبل. أما إذا قال لم تودعني شيء ثم ادعى بعد ذلك أنه ردها فقد خالف إقراره الثاني إقراره الأول، فحينئذ يكون مضمونا عليه. والعارية مضمونة وإن لم يتعد. نعم، هذه مسألة أريد أن تنتبهوا لها، وهي مفردات المذهب والدليل عليها. فالمذهب يقولون إن العارية وهو أن يعير الشخص عينا له لغيره، وهي ليست تليكا للمنفعة وإنما هي إباحة للمنفعة، وفرق بين التمليك والإباحة، لأن لو قلنا إنها تمليك للمنفعة لجاز تأجير العين المعارة ولا يجوز تأجيرها، وإنما هي إباحة لها فقط من باب الإباحة، يجوز له أن ينتفع بنفسه. العارية ورد فيها حديث بالتشديد وبالتسهيل، عارية وعارية، ورد فيها حديث يدل على الضمان، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، فقوله مضمونة يدل على أنها مضمونة مطلقة، فالمستعير يده على العين المعارة يد ضمان وليست يد أمانة. ويترتب على ذلك أن من استعار من غيره عينا ثم تلفت تلك العين بغير تفريط منه ولا تعدي فإنه يلزمه ضمانها. من أشهر الصور عندنا في العارية عندما يستعير أحد الشباب من أخيه أو زميله سيارته ثم يأتي شخص فيتعدى على هذه السيارة فيصدمها، إذا قلنا بقول فقهائنا أنها مضمونة فالمستعير يلزمه إصلاحها، وإذا قلنا بقول كثير من أهل العلم أنها ليست مضمونة وإنما يده عليه يد أمانة فنقول لم يتعدى وإنما جاء شخص مجهول فصدمها وهو لا يعلم من هو أو هرب ذلك الصادم المتعدي. وهذا من أهم الفروقات، بل هو الفرق الأجلى في المضمونة والأمانة. فالعارية مضمونة في ظاهر الحديث، وذكرت لكم توجيه من قال إنها أمانة في توجيه حديث بل عارية مضمونة. وتجوز في كل منفعة لا بضع ومسلم لكافر. نعم، العارية تجوز في كل المنافع من باب إباحة المنفعة وليست من باب تمليك المنفعة، وانتبه الفرق بين الثنتين. قوله لا بضع، الأبضاع لا يجوز عاريتها، هذا لا يجوز وهذا واضح، وكذلك المسلم لا يباح للكافر لأن الكافر ليست له ولاية. ويرجع ما لم يأذن هنا المسلم القن المملوك. ويرجع ما لم يأذن بشغله بشيء يضر به إن رجع. نعم، يقول إن الشخص إذا لم يأذن بشيء معين في التصرفات فإنه يرجع به على من فعل هذا الشيء الذي لم يأذن له فيه. قال باب الإجارة: إنما تصح على منفعة مباحة معلومة عرفا أو وصفا أو رؤية بمدة معلومة مع بقاء العين. نعم، بدأ المصنف بباب الإجارة، والإجارة في الحقيقة هي بيع للمنفعة لكنها بيع مؤقت، وبيع للمنفعة لكنها بيع مؤقت، بيع للمنفعة مؤقتة، لأن هناك بيع للمنفعة على سبيل التأبيد يذكرونه في أول البيع، وهنا بيع للمنفعة على سبيل التقدير والتعقيد. قال: إنما تصح على منفعة مباحة، فالمنافع المحرمة لا يصح الإجارة عليها، مثل حلوان الكاهن نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ومهر البغي، وهذه منافع محرمة ورد بها النص. معلومة عرفا أي المنفعة، أو وصفا مثل ما تقدم معنا في البيع، أو رؤية بمدة معلومة مع بقاء العين، لأن ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه لا يصح إجارته، كالتفاحة وسائر الأطعمة فلا يصح تأجيرها للأكل لأنها لا ينتفع بها بالأكل إلا بإذهاب العين. قال: من مالك متصرف أو مأذون له متمكن من التسليم. نعم، قوله من مالك متصرف مثل شرط الملك في البيع تماما، متمكن من التسليم مثله تماما، لأن قلت لكم الإجارة نوع من عقود البيع في الجملة بمعنى العام. قال: من مالك متصرف أو مأذون له متمكن من التسليم، ويستوفي المنفعة ودونها بنفسه وبمثله بأجرة وغيرها لا بمخالف. لقول المصنف: ويستوفي المنفعة ودونها بنفسه، يعني يجوز للشخص أن يستوفي المنفعة التي اتفقوا عليها أو دونها، ومفهوم ذلك أنه لو استوفى أكثر مما اتفقوا عليه فليس له ذلك، مثل من استأجر بيتا للسكنى فاستغل انتفاعه بهذا البيت بغير السكنة بأن يجعلها ورشة، وهذه الورشة تؤذي حيطان البيت فلا يصح له ذلك لأنه استأجرها للسكنة. وقوله بنفسه وبمثله، أي يجوز له أن يجعل غيره يقوم مقامه، سواء كان غيره قد أخذ هذه المنفعة تبرعا منه كابنه مثلا، أو أجرها لغيره كذلك، وذلك قال بأجرة وغيرها، بأجرة وغيرها كالتبرع، وسواء أجره تلك العين التي استأجرها بمثل الثمن أو أكثر منه أو أقل هو جائز. وقوله لا بمخالف، أي لا بمخالف بالمنفعة، فيكون قد انتفع هو أو غيره بالعين المؤجرة بما يزيد عن ما تعاقدوا عليه. ويعتبر معرفة الراكب والدابة وتوابعهما برؤية أو صفة وقدر الحمل بكيل أو وزن، ومعرفة الأجر، والعرف كالتقدير في أجرة ضئر وحمام وسفينة وخياط وطعام أجير ونحوه. نعم، هذه مسائل أمثلة لما يجب معرفته، وهذا واضح. يهمنا هنا المسألة الأخيرة في قول المصنف: والعرف كالتقدير في أجرة الضئر. الضئر هي التي ترضع الولد، يجوز استئجارها لأكلها وشربها، فيجوز أنها تستأجر بأكلها وشربها من جهة، ويجوز كيد أيضا استئجارها لتطعم الولد، مع أننا لا نعرف مقدار اللبن الذي ستعطيه إياه، فهذا من باب أن العرف في التقدير في هذه في الأجرة التي تعطى للضئر، والأجرة والعمل واللبن الذي ستبذله مع أنه غير مقوم للولد فإنه غير معلوم على سبيل التقدير، لكن العرف يعني يأذن بذلك. ومثله الحمام، فمن دخل حماما لأجل أن يغتسل، فإن الماء الذي سيبذل وغيره من المنظفات وعمل من يقوم في الحمام بالتنظيف قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا باعتبار هذا الشخص حجمه وباعتبار الوسخ الذي عليه وباعتبار أمور متعددة، فنقول العرف جرى بأجرة مثل، ومثلها السفينة، فالناس يركبون السفينة بأجرة موحدة للعموم، جرت العموم أنه يركب السفينة في الانتقال بين الجزائر أي الجزر في البحر مثلا بمبلغ مقطوع للعموم، فكذلك فلا يشترط أن يقول بكم سأركب أو بكم سأدخل الحمام، إذ العرف هنا جرى أن من دخل الحمام أو ركب السفينة يدخل كذا من الدرهم، ومثله الخياط وطعام الأجيري كذلك يأخذ حكمه، فالعرف يقوم مقام التقدير. قال رحمه الله: فصل. ويستحق الأجر والمنفعة بالعقد ما لم تؤجل الأجرة المعينة في الذمة فحتى يسلمه. يقول الشيخ إن الأجرة إنما تستحق بالعقد، وكذلك المنفعة فمن حين يتعاقدان يستحقها، إلا إذا اتفقوا على تأجيل استيفاء المنفعة، وهذا معنى قوله ما لم تؤجل الأجرة المعينة في الذمة فحتى يسلموا، على حسب ما يتفقان عليه. ويضمن الأجير المشترك ما تلف بعمله لا من حرزه، والخاص أدى فيه. العلماء يقولون أن الأجراء نوعان: أجير خاص وأجير مشترك. فالأجير الخاص هو الذي يعمل للشخص وحده ويكون في الغالب مقدر عمله بالزمن، مثل الذي يعمل عنده في المحل، فهذا الأجير الخاص لا ضمان فيما تلف تحت يده إلا إذا كان قد تعدى لأنه أمين. وأما الأجير المشترك فهو الذي يعمل لجماعة من الأشخاص، مثل الذي يأخذ الثياب ليغسلها، ومثل الذي يأخذ السيارات ليصلحها ونحو ذلك. فقد ذكر المصنف أن الأجير الخاص كأصحاب الورش يضمن ما تلف بعمله سواء كان بتفريط منه أو بدون تفريط منه، يضمن في الجميع، فكل ما تلف بعمله فإنه يضمنه. والدليل قضى علي رضي الله عنه، فإنه قضى بتضمين الصناع، والصناع هم الأجراء المشتركون الذي يعمل لأكثر من شخص فيصنع للجميع. قوله لا من حرزه أي لا ما سرق من حرزه، إذا كان قد حفظ المال في حرز معين فإنه حينئذ لا يضمن ما سرق، لأنه لم يتعدى ولم يكن من ذلك ولم يكن فيه أي تفريط مطلقا. قال: ولا ضمان على حاذق بغير جناية. من قوله على حاذق سواء كان ختانا أو كان بيطارا أو كان طبيبا، ومن كان حاذقا وعالما الطب ونحوه ولكنه ترتب على فعله إتلاف فإنه لا يضمن، مفهومه أنه إن لم يكن حاذق فإنه يضمن. وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن، مفهومه أن من علم منه الطب وهو الحاذق فإنه لا يضمن. وقوله بغير جناية أي بغير تعمد فعل الجناية. قال: وهي لازمة أي عقد الإجارة لازمة. تنفسخ بالتلف والإتلاف وغرق الأرض وانقطاع. تنفسخ بالتلف أي تلف العين التي هي التعاقد، وبالإتلاف ولو كان يعني متعمدا الفعل، وبغرق الأرض التي اتفقوا على زراعتها، انقطاع الماء لأنه لا يمكن زرعها حينئذ، فيكون من باب وضع الجوائح لا بجنون أو موت من له وارث. نعم، لأن العقود اللازمة لا تضمن والموت. ولهما الفسخ باتفاقهما وبخوف عام مانع من النفع. الخوف العام المانع من النفع هو أيضا صورة من صور وضع الجوائح. ولو تجاوز المسافة أو زاد لما سمى وأجر مثل الزائد وأجر مثل الإيد. يعني لو أن شخصا استأجر آخر لإيصال بضاعة لمكان معين ثم تجاوز هذه المسافة بطلب من صاحبها أو لأن البضاعة لا تحفظ إلا لذلك، فإنه يلزمه ما سمي له ويعطى أجرة مثل للزائد، ولا نقول يعطى للزائد بنسبته من المسافة، وإنما يعطى أجرة مثل، قد تكون أقل أو أكثر من ما اتفق عليه. وضمن العين إن تلفت. نعم، ويضمن العين إن تلفت في الزيادة لأنها زائدة عن العقد. وهي أمانة. أمانة في يده. نعم. فيقدم قوله في نفي التفريط. يعني وقول أمين، والأمين يقدم قوله. وقول المؤجر في الرد. والمؤجر كذلك، لأن الفعل فعله، هل رد إليه أم لم يرد، فيقدم قوله إن لم تكن هناك بينة. وفي قد دائما من الذي يقدم قوله؟ كل من كانت يده يد أمانة يقدم على غيره. الأمر الثاني كل من كان الفعل من جهته فالقول قوله وهكذا. نعم. وفي قدر الأجر والمدة وإباق العبد والدابة وموتهما تردد، يعني تردد هل يقدم قول هذا أم ذاك، والمعتمد أنه يعني في الغالب يقبل قول المؤجر هو الذي يقبل قوله. قال رحمه الله كتاب الغصب. نعم، بدأ المصنف في الحديث عن كتاب الغصب. وكتاب الغصب هو التعدي على أموال الآخرين، وليس يكون بالأخذ قهرا فقط، بل يكون بكل صورة فيها تعد على أموال الآخرين، قد يكون بالقهر وقد يكون على وجه الخفاء. فالسارق غاصب. ومر معنا قبل قليل أن ملتقط اللقطة إذا التقطها بغير نية التعريف فهو غاصب. ومر معنا أن الذي بيده عارية إذا جحدها أصبحت يده يد غصب. فالغاصب صوره كثيرة جدا، في شرح المنتهى أوصلها إلى 10 وقد تزيد عن ذلك. وهو الاستيلاء على مال غيره ظلما. الاستيلاء إما ابتداء أو استدامة، ومر معنا صورها ظلما سواء على وجه القهر أو على غيرها. فيلزمه رده بزيادته وأجرة مثله وأرش نقصه. نعم، الذي يترتب على الغاصب مسائل تبلغ 8، منها الأمر الأول أنه يلزمه رده، وقوله يلزمه رده أي رد العين، فيجب ردها. وما يتبع الرد؟ ما الذي يتبع الرد؟ قالوا يتبع الرد مؤنة الرد، فقد تكون مؤنة الرد مساوية للعين المغصوبة. على سبيل المثال، من غصب من غيره سواكا، السواك ب5 ريالات، قد يكون إرساله من حائل إلى المدينة ب30 ريال عن طريق البريد أو الآن ب30، نقول يلزمه رده ومؤنة الرد ولو كانت مؤنة الرد أغلى من قيمة العين المغصوبة. هذه من توابع الغصب. أيضا مما يتبع الرد يرده مع زياداته، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة كربح التجارة والثمرة. الأمر الثاني قال أجرة مثله، إن كان العين المغصوبة مما يمكن تأجيره فإنه في هذه الحالة يلزم بأجرة المثل لمدة الغصب ولو طالت، ولو سنين طوالا، سواء كانت أرضا سواء كانت عينا. وأما ما لا يمكن تأجيره مثل الآدمي الحر، ما لا يمكن تأجيره مثل التفاح الذي قلنا يستهلك، فإنه لا يعطى أجرة المثل. الأمر الثالث قال وأرش نقصه، إذا تلف بعضه فإنه يرد الباقي وينظر كم مقدار أرش النقص فيرده. نعم. وعليه أرش ما جنى. نعم، وعليه أرش ما جنى، لو أن المغصوب جنى فالأرش على من كانت يده عليه، فلو كان المغصوب قنا فجنى أو حيوانا فجنى، فالذي يضمن إنما هو من بيده من عليه من بيده عليه وهو الغاصب. فلو خاط به جرح محترم أو محرم فالقيمة. يقول فلو خاط به أي بالخيط المغصوب جرح محترم أو محرم كذلك لا فرق، فالقيمة، يلزمه القيمة ولا يلزمه فكه بعد ذلك. ولو رقع به سفينة فحتى ترسى. ثم له أن يعني يخرج هذا الخشب الذي سرقه أو غصبه ويرده إلى صاحبه. ولو تعذر أو تلف فمثله في المثلي وإلا قيمته. نعم، هذا من الأثر أنه إذا لم يمكن رده بأن تلف أو تعذر رده فإنه في هذه الحالة يرد مثله في المثليات وقيمته في القيميات إضافة لأجرة المثل. ثم إن قدر عليه بعد رد وأخذ القيمة، أي رد العين التي غصبها وأخذ القيمة التي بدلها. ولو زاد بسمن أو صنعة ثم نقص لا بسعر ضمنها. يقول المصنف إنه إذا زاد بسمن أو صنعة زادت القيمة له بذلك، ثم عفوا زادت الصفة وليس زادت القيمة، زاد بسمن فزادت قيمته بذلك، ثم بالصنعة وهو أو تعلم العبد عنده، ثم نقص بأن نسي الصنعة أو نحل، فإنه يضمنها. لأنها زادت القيمة. وأما السعر فإنه لا يضمن مطلقا، فلو سرق شيئا أو غصب شيئا في وقت غصبه كان نادرا وكان غاليا جدا، ورده في وقت أصبح فيه رخيصا متوفرا في السوق، فنقول إن اختلاف السعر لا يضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما المسعر الله، تضمن القيمة إذا نقصت فقط الصفات، ولا تضمن القيمة بفوات السعر بالكساد. نعم. قال: ولو طحنه أو نسجه أو زرعه أو صار فرخا أو تجر فيه فهو ونماؤه لربه. نعم، مرت معنا قبل قليل. ولو خلطه بما لا يتميز من جنسه فعليه مثله منه، أي من جنسه، وبمتميز لزمه تخليصه، وبغير جنسه فمثله من حيث شاء، ولو غرس الأرض أو بناها قلع وطم الحفر. نعم، من الأمور الواجبة على الغاصب أنه يجب عليه إرجاع العين كما كانت في هيئتها، فلو أنه غصب أرضا ثم غرسها أو بنى فيها ولم يرضى صاحب الأرض بهذا الغرس وهذا البناء، فمؤنة هدم البناء وإزالة الغرس واجبة على الغاصب. وإن زرع خير مالكها بين أخذه بعوضه أو تركه بالأجر. وإن وضع ضرر فيه، إذ لو تركه فإنه حينئذ يعني يأخذ عليه أجرة من الزارع. نعم. وإن وطئ حد ومهر وولده رقيق. نعم، حد يعني إن وطئ القمل المغصوب حد ومهر، أي ودفع المهر في مقابل الوطء لأنه عوض عنه، وولده رقيق حين ذاك لأنه يكون مملوكا إذ أبوه مملوك. نعم. وكذا مشتر عالم وغير العالم عليه المهر وقيمة ولده والأجر، ويرجع بذلك على الغاصب. نعم. قول المصنف في قول المصنف وإن وطئ حدا، هذا في من غصب جارية، من غصب جارية فوطئها الغاصب فإنه يحد لأنه لا يجوز له وطئها، ومهر أي أعطاها العوض وأرش الوطء، وولده رقيق. لماذا يكون ولده رقيق؟ لأن أمه قنة، وقاعد عند أهل العلم أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق، ويتبع أباه في النسب، ويتبع خياهما في الدين. ثم قال المصنف: وكذا مشتر علم، إذا علم أن هذا المال غصب فإن يده حينئذ تكون غاصبة إذا لم يرده إلى صاحبه. قال: وغير العالم عليه المهر وقيمة ولده والأجر، لأنه يكون حرا لأنه جاهل، ويرجع بذلك على الغاصب في كل ما سبق. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله الباقي يسير بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.